بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين. قال الإمام محمد عبد الوهاب رحمه الله تعالى وغفر لكم، وقول الله تعالى: باب الإيمان بالقدر. وقول الله تعالى: إن الذين سبقت لهم منا الحسنى أولئك عنها مبعدون، وكان أمر الله قدرا مقدورا، والله خلقكم وما تعملون، إنا كل شيء خلقناه بقدر. وفي صحيح مسلم عن عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله عنهما قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن الله قدر مقادير الخلائق قبل أن يخلق السماوات والأراضين 50,000 سنة. قال: عرشه على الماء. وعرشه بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله، نستعينه ونعوذ به من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله، صلى الله عليه وعلى آله وصحابته وسلم تسليمًا كثيرًا. أما بعد، قول المؤلف رحمه الله: باب الإيمان بالقدر، يعني باب وجوب ذلك، وأنه حتم على كل فرد، على كل فرد مكلف أن يؤمن بالقدر. وقد سبق معنى الإيمان، أن الإيمان يكون علما وقولا وعملا، معنى هذا أنه يتحلى به القلب أولا، يعني يعقد القلب عليه عزمة تصميمة العلم الذي سبق إليه، ثم لا بد من قول لا إله إلا الله وما أشبه ذلك من الأقوال التي أوجبها الله جل وعلا على عبده، ثم يعمل. وإذا تخلف واحد من هذه الأمور فليس الإيمان موجودا. قال: وقول الله تعالى: إن الذين سبقت لهم منا الحسنى أولئك عنها مبعدون. سبقت يعني بالكتابة السابقة التي كتبت قبل خلق السماوات والأرض 50,000 سنة، ومعنى هذا أن الله علم كل شيء وكتبه قبل وجود الأشياء كلها، ثم تقع على حسب مشيئته وإرادته بخلقه جل وعلا. فالقدر يتضمن أمور أربعة: أولا الإيمان بعلم الله المحيط بكل شيء، الثاني كتابته لعلمه، الثالث مشيئته العامة الشاملة التي لا يخرج عنها شيء، فما شاء الله كان وما لا يشاء لا يكون، الرابع خلقه فهو الخالق وحده وما سواه مخلوق، فدخل في هذا أفعال العباد وغيرها من ما يوجد. لهذا قال: والذين سبقت لهم منا الحسنى، يعني سبق علم الله بأنهم سيوجدون ثم يعملون الأعمال الصالحة التي يستحقون بها الحسنى التي هي الجنة. أولئك عنها يعني عن النار مبعدون. وقبل هذه الآية قوله جل وعلا: